اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم دخلوا قبور انبياء مساجد. كل ذلك مثل ما قاس رضي الله عنه، ولولا ذلك ابرز قبره، يعني لولا انه خشي وخيف ان يتخذ قبره مسجد ويعبد لابرز قبره مع بقيه مع الصحابه، ولكنه بقي في حجرته لما انهم اختلفوا اين ندفن النبي عليه الصلاه والسلام. روى ابو بكر رضي الله عنه حديثا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي قبر او قبر الا دفن في مكانه الذي توفي فيه. فقال الحمد لله. هم يعني في الاول تصموا واختلفوا فيما بينهم اين يدفنون الرسول، هل يتركونه على حاله. فقال فروى لهم ابو بكر رضي الله عنه هذا الحديث، فقاموا وحفروا له ودفنوا عليه الصلاه والسلام، فهو في قبره قد مات الموت الذي كتبه الله عليه. واما حياته في البرزخ فهذه لا علم كيفيه وقدره الا الله، لا يعرف قدرها الا الله. لما ان عائشه رضي الله عنها ذكرت ما هو عليه من الحاله في سكرات الموت، وانه حذر امته ولعن اليهود والنصارى وقال: ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني في البقية. فلذلك تشاوروا واختلفوا رضي الله عنه، ثم اتفقوا على أن يدفنوه في حجرته، وهذا حماية من الله عز وجل لقبره واستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فلعظم هذه المسألة والخوف على نبيهم من ان يفعل به ما فعل باليهود والنصارى لأبرز قبره مع اصحابه بالبقيع. ولكن لما صار ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام، يعني ما من نبي قبض الا دفن حيث قبض، انحلت المشكله. وهذا استجابه ايضا، استجابه لدعوته وحمايه من الله لقبره حتى يصان ويحفظ ويسيطر عليه، يعني بالحفظ والدفاع عنه كما هو الموجود الان وكما هو المعروف. فالناس حينما يتقدم بهم الزمان ويكثر الجهل وتكثر البدع، فإنهم لا يؤمنون بأن يفعلوا به كما فعلت الأمم السابقة بأنبيائهم. البشر هم البشر، إذا لم يكونوا متفقهين بدينهم، عالمين ما يناقض التوحيد وما يضر الدين، فالبشر هم البشر. ما يميز بينهم إلا العلم. العلم هو الذي ينور الله به البصائر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. وهذا من المعروف. ولذلك بعض الناس الآن يحتج، يقول: أنتم يقولون إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ما تحل، حرام، كيف أنتم تقول هذا الكلام وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد؟ تقول: أولا إن المسجد، إن قبره عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد، لما دفن ما كان في المسجد. والله يعلم عز وجل ماذا سيكون، يعلم